الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا بعون الله وتوفيقه هو مجلسنا 11 في شرح مختصر روضة الناظر للإمام الموفق ابن قدامة رحمة الله عليه. ومختصر الروضة وهو نجم الدين الطوفي رحمه الله كان قد فرغ في المقدمات 4 فيما انتهينا إليه في الدرس 10 في الأسبوع المنصرم من التمهيدات التي أرادها بين يدي أصول الفقه كما سماها رحمه الله. وقد تقدم في صدر هذا الشرح أن الطوفي رحمه الله سمى الأدلة بالأصول، واعتبرها هي أصول هذا العلم الجليل، علم الفقه. وقدم بين يدي حديثه عن تلك الأصول المقدمات 4 التي فرغنا من الحديث عن آخرها في الدرس المنصرم بفضل الله وتوفيقه. فهو يشرع الآن رحمه الله في الأصول التي جعلها أدلة الشريعة، أدلة الفقه. وسيبين الآن في صدر هذا الباب الأول من الكتاب والأصل الأول منه مقصوده بالأصول والأدلة التي عمد إلى بيانها من أجل الإتيان عليها أصلا أو دليلا دليلا، يبين مراده من الأصل والدليل وموقف الأصوليين من الاحتجاج والاستدلال به، ثم يبين بعض المسائل المتعلقة بكل أصل من الأصول. وقبل الشروع في مقصود المصنف رحمه الله وقراءة ما أورده في الأصل الأول، أحب هاهنا ذكر نبذة يتم معها تصور ما يريده المصنف وما يعمد الأصوليون أيضا إلى بيانه في هذه الأدلة. فاعلموا وفقني الله وإياكم أن حديث الأصوليين عن الأدلة هو من حيث الإجمال كما تقدم في أول مجالس هذا الدرس. وأعني بذلك أنهم عندما يبينون الأدلة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس وباقي الأدلة، فإن مقصودهم الكبير من ذلك هو بيان وجه كون هذا الأصل دليلا. يعني عن ماذا سيتكلم الأصوليون في دليل القرآن مثلا أو الكتاب؟ والاتفاق قائم بين أهل الملة كلهم أن القرآن دليل ومصدر للتشريع، فعن ماذا سيتكلمون؟ يتكلمون عن المسائل المتعلقة بالاحتجاج بالقرآن وجعله دليلا. ولهذا سيرد معكم الليلة بإذن الله مسألة الاحتجاج بالقراءة الشاذة باعتبارها جزءا من القرآن. فهل يتم الاحتجاج بالقراءات واستنباط الأحكام منها المتواترة والشاذة على حد سواء؟ ها هنا خلاف. فإذ يورد الأصليون هذه المسائل فإن مقصودهم بيان وجه الاستدلال بهذا الدليل، فتخلص من هذا الدرس فتقول فهمت أن القرآن دليل وأنه مصدر للتشريع، وأن أي آية في كتاب الله تدل على حكم فإنها تحمل على محمل الاستشهاد والاستدلال واستنباط الأحكام منها، ما لم تكن منسوخة مثلا أو ما لم تكن معارضة بدلالة نص آخر، فننظر كيف نصنع بينهما. لكن هذه قاعدة كبيرة تقول وتعلمت أيضا أن القراءات 7 إذا اختلفت ألفاظها واختلفت معانيها ودلالاتها فهي أيضا مصدر للتشريع وتستنبط منها الأحكام. ثم تقول وتعلمت أيضا أن القراءة الشاذة أيضا حجة، وإن لم تكن قرآنا ولا تتلى ولا يتعبد بتلاوتها، لكن من حيث الاستدلال وبناء الأحكام يتم الاحتجاج بها. وهكذا أيضا يأتي الحديث في الأصل الثاني وهو السنة باعتبارها دليلا، ولا أحد أيضا يخالف أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل في الشريعة وأن مصدر للأحكام. لكن يعرض الأصوليون في دليل السنة بعض المسائل التي تعلم الفقيه وطالب العلم الوجه المجمل للاستدلال بهذا الدليل، فيقولون لك مثلا نعم السنة حجة بشرط، ما هو؟ صحتها وثبوت سندها. فهنا يريد الأصوليون أحيانا بعض المباحث الحديثية التي هي بالدرجة الأولى من متعلقات علم أصول الحديث المصطلح، يريدون الحص الصحيح والحسن والضعيف والشروط والاحتجاج بالمرسل، وكلامهم هنا باعتباره جزءا مكملا لفهم الفقيه إذا مر به الدليل من السنة. إذن هو يريد أن يعلمك، إذا كان أمامك دليل من السنة فما موقفك منه من ناحية الاحتجاج واعتبارها دليلا شرعيا تستنبط منها الأحكام. ثم يريدون لك أيضا بعض المسائل المتعلقة بالاحتجاج بالسنة، هل الحديث الضعيف حجة؟ نعم أو لا، أو نعم في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. ثم تأتي مسألة أخرى، فالحديث المرسل وهو ضعيف وهو أحد أنواع الضعيف عند المحدثين، فما موقف الأصوليين والفقهاء؟ هل يستدلون به ويحتجون به أم يبقى ضمن دائرة الحديث الضعيف الذي لا يحتج به؟ تأتي مسألة ثالثة، ما موقفنا من الاحتجاج بحديث صحيح في السنة إن لم يبلغ درجة التواتر فيما يسمى بالآحاد؟ هل يعتبر حجة سواء كانت المسألة في العقائد أو كانت في الأمور العملية والأحكام الفقهية؟ ثم تأتي مسألة أخرى بعدها، ما موقفنا من الاحتجاج بهذا الحديث أحد وإن كان صحيح السند، ما موقفنا منه إذا خالف قواعد شرعية عامة أو كما يعبر عنه إذا خالف القياس؟ هذه المسائل ماذا يريد الأصوليون من دراستها؟ يريدون تأسيس قواعد فيما يتعلق بالاستدلال بهذه الأصول. إذن أنت لا تنتظر في مبحث الكتاب ولا مبحث السنة ولا الإجماع ولا القياس، لا تنتظر منهم أن يوردوا لك أدلة القرآن على الأحكام، على الصلاة والصيام والزكاة والنكاح والطلاق، لا، ولا في السنة ولا في القياس. هم يريدون الاحتجاج بهذه الأدلة على وجه الإجمال كما تقدم في تعريف أصول الفقه، بيان أو معرفة أدلة الفقه إجمالا. هذا هو المقصود بالإجمال، بيان القواعد العامة التي من فهمها تأتى له الاستدلال بهذه الأدلة، بدليل القرآن، بدليل السنة، بدليل الإجماع، بدليل القياس. إذا فهمت هذا وستمر بك المسائل على هذا النحو، فافهم مسألة أخرى، أن هذه الأدلة التي هي مصدر لاستنباط الأحكام منها هي الخطوة الأولى التي يتعامل معها الفقيه والمجتهد والناظر في الأدلة والباحث عن حكم المسائل. لما؟ لأنه لا حكم إلا لله، وإذا أردنا أن نبحث عن حكم مسألة في العبادات أو في المعاملات أو في الحدود أو الجنايات أو أي وجه من وجوه المستجدات في الحياة، فإن القبلة تتجه بداية إلى مصدر هذه الأحكام، نبحث عن دليل. وها هنا فتعتبر العناية بالأدلة خطوة أولى أساس عند الفقهاء المجتهدين، وبالتالي فلا يسوغ لأحد منهم أن يقول يجوز أو لا يجوز أو حرام أو حلال إلا وقد استنبط هذا الحكم الذي يقول من أين؟ من دليل. ما الدليل؟ إما كتاب وإما سنة وإما إجماع وإما قياس. ممتاز. إذن طالما كانت الخطوة الأولى والأساس هي الدليل، فصار نصف علم الأصول هو بيان هذه الأدلة. ثم إذا دخلت في باب الأدلة في الأصول وجدتهم يقسمونها إلى قسمين كبيرين، أدلة متفق عليها وأدلة أخرى مختلف فيها. المتفق عليها التي لم يختلف فيها مذهبان ولا فقيهان ولا عالمان في الأمة، هي محل اتفاق بين الجميع، وهذا منحصر في أدلة أربعة وربما تجعلها خمسة بشيء من التوسع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وابن قدامة وتبعه الطوفي وكلاهما تبعا للغزالي جعل تبعا لذلك أو تتمة ذلك دليل الاستصحاب، وسيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله. القسم الثاني من الأدلة ما وقع فيه خلاف بين فقهاء الأمة. خلاف في أي شيء؟ في الاحتجاج به، هل يصلح أن يكون دليلا تبنى عليه الأحكام وتستنبط منها أو لا يصلح؟ ومن أمثلة ذلك قول الصحابي والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا وسد الذرائع والاستحسان هذه ما بها؟ هذه أيضا أدلة، لكن بعض الفقهاء جعلها حجة بمعنى أنه يجعلها دليلا تبنى عليه الأحكام. يأتي مثلا في مسألة ما لا يجد فيها دليلا في القرآن ولا في السنة، ولم يسبقه أحد إلى القول فيها بقياس، وبالضرورة ليس فيها إجماع، فافتقد الأدلة الأساسية الأربعة الكبرى، لكن وجد فيها فتوى لصحابي، إما الخلفاء الراشدين أو لعمر أو لمعاذ بن جبل أو لزيد إذا كانت الفرائض رضي الله عن الجميع، أو ابن عباس رضي الله عنهما، فينظر فإذا فيها فتوى صحابي واجتهاد صحابي وقول صحابي واكتفى بها وجعلها حجة وقال طالما ثبت فيها قول لصحابي وفتوى فأنا أقف عندها. ما معنى يقف عندها؟ يعني يستدل بفتوى الصحابي على حكم المسألة، فيقول المرأة المتزوجة بعد عقد النكاح إذا خلى بها زوجها وأرخى دونها السترة فهي في حكم المدخول بها إن طلقها أو مات عنها، وإن لم يحصل دخول بها حقيقة ولا جماع، فإن طلقها أو مات عنها أخذت حكم المرأة المدخول بها، ولا دليل في هذه المسألة عندهم إلا فتوى الخلفاء الراشدين وقضاؤهم فيها رضي الله عنهم أجمعين. فانظر كيف جعلوها دليلا واعتبروها مستندة إلى فتوى صحابي، إلى اجتهاد صحابي، إلى قول صحابي، وجعلوا ذلك استدلالا. إذن فتعاملوا مع قول الصحابي في مثل هذه المسائل بشروطها وصفتها كما سيأتي في موضعه إن شاء الله، تعاملوا معها تعامل الاحتجاج فجعلوها دليلا. هل معنى هذا أنهم نزلوا قول الصحابي منزلة كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو جعلوه معصوما، أو جعلوه مصدرا للتشريع يضاف إلى الكتاب والسنة؟ الجواب لا، لكنهم يرونه أولى من اجتهاد أنفسهم بإعمال قياس أو نظر في وجه من وجوه الاستدلال فيكتفون به. هذا معنى الاحتجاج به. وأيضا قل مثله في شرع من قبلنا، وقل مثله في سد الذرائع، وقل مثله في المصالح المرسلة والاستحسان. فلما وقع الخلاف بين الفقهاء في مثل هذه الأنواع من الأدلة سميت أدلة مختلفا فيها. فالذي صنعه ابن قدامة وتبعه الطوفي رحم الله الجميع أنهم يأتون أولا بالأدلة المتفق عليها فيبينونها ويعرضون ما فيها من مسائل، ثم ينتقلون إلى القسم الثاني من الأدلة وهي الأدلة المختلف فيها. الآن ابن الطوفي رحمه الله يشرع في بيان هذه الأصول ويبدأ بدليل الكتاب. مجلسنا الليلة إن شاء الله سنأخذ أول هذه الأدلة وهو دليل القرآن الكتاب، ولأن المسائل الأصولية المتعلقة بالاستدلال في دليل القرآن محدودة جدا، فقد جعلها المصنف في مسائل أربعة نأتي على ذكرها، والمتعلق منها تحديدا بالاستدلال مسألتان، وأما الثالثة والرابعة فتكميليتان. نعم. كم أصلا ذكر في هذه الجملة؟ أربعة. أعد. الأصول إذن ذكر أربعة أصول في هذه العبارة، الأول الكتاب، والثاني السنة، والثالث الإجماع، والرابع استصحاب النفي الأصلي. فأين القياس؟ طيب هو لم يذكر القياس هنا، تبعا لابن قدامة أيضا في الروضة، فإنه ما جعل القياس ضمن الأدلة المتفق عليها. طيب لو قلبت الفهرس أو انتقلت إلى الأدلة المختلفة فيها أيضا لن تجد القياس، وجعله فصلا مستقلا. فالسؤال هو هل القياس عند الطوفي وعند ابن قدامة قبله رحمهما الله هل هو دليل متفق عليه أو مختلف فيه أو ليس دليلا أصلا؟ الجواب هو دليل، لكنهم لما أخرجوه من المتفق عليه ليس المقصود عندهما أنه دليل مختلف فيه، يعني ربما يتبادر هذا إلى الذهن، وأنه نظرا إلى خلاف الظاهرية في دليل القياس فإنهم جعلوه ضمن الأدلة المختلفة فيها، وليس كذلك، لأن خلاف الظاهرية في دليل القياس خلاف مطرح وغير معتبر، بمعنى أنهم لا يعتبرون خلاف الظاهرية في دليل القياس خلافا مؤثرا لأسباب كثيرة وأدلة يأتي موضعها في باب القياس، وأقوى ذلك أنهم مسبوقون بالإجماع الذي حصل في صدر عصر الصحابة رضي الله عنهم من الاحتجاج بالقياس والقول به، فخلاف الظاهرية فيه متأخر، ولذلك قلت هو غير معتبر. إذن فلما أخرجوه من الأدلة المتفق عليها أعني القياس؟ الجواب أنهم عاملوا القياس بمنزلة أعلى من كونه دليلا مستقلا، فجعلوه مرتبطا بالكتاب والسنة. وعبارة ابن قدامة رحمه الله في الروضة يقول: والقياس معقول النص، والقياس معقول النص، يعني يعقل من النص، فجعله مرتبطا بالقرآن والسنة. وذلك أنك عندما تقيس لا تقيس إلا على أصل، والأصل من أين؟ الأصل حكم منصوص على حكمه في الكتاب والسنة، فأنت تأتي إلى فرع لا حكم له في الكتاب والسنة فتبحث عن شبيه به منصوص عليه في الكتاب والسنة فتعطيه حكمه. فانظر كيف جعلوا القياس ليس دليلا مستقلا، بل جعلوه ضمن دليل الكتاب والسنة، وهذا أقوى من جعله دليلا مستقلا ثم تقول هو دليل متفق عليه. المقصود أن عدم ذكر القياس هنا غير مشكل. والطوفي رحمه الله اعتذر من بداية الكتاب لما قال: أنا التزمت ترتيب ابن قدامة، وبالتالي فهو في غالب الكتاب لا يقدم ولا يؤخر، بل يتبع ترتيب ابن قدامة مع صنيعه ذلك أحيانا، أعني التقديم والتأخير. إذن تأخير القياس عن هذا المحل ليس لعدم اعتباره، وليس تضعيفا للاحتجاج به، بل هو مزيد تقوية له، وأفرده ابن قدامة في آخر الكتاب، فآخر الروضة أو في أواخره الحديث عن القياس والاحتجاج به ونواقضه وقوادحه، فعمد الطوفي إلى متابعة ابن قدامة في ذلك فأخر الكلام عن القياس. إذن قال: الأصول الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب النفي الأصلي. نعم. ومصدرها الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى هذه الأصول، إلى هذه الأحكام التي تستنبط من تلك الأدلة. قال: ومصدرها، مصدر هذه الأدلة هو الله عز وجل. كيف؟ الجملة الآتية يشرح فيها معنى كون الأدلة صادرة عن الله جل جلاله. نعم. ومدركها ومصدرها الله عز وجل، إذ الكتاب قوله، قول من؟ قول الله. والسنة بيانه، بيان ماذا؟ بيان القرآن. إذ الكتاب قوله، والسنة بيانه، والإجماع دال على النص. كيف؟ لأنه كما سيأتيك في باب الإجماع قاعدة كبيرة من قواعد الإجماع وأصل عظيم، أنه لا إجماع إلا باستناد إلى نص، وبالتالي ما في إجماع يبنى على فراغ ولا في الهواء، ليست مسألة تجمع عليها الأمة إلا ولها دليل، وبالتالي أيضا سيعود الإجماع إلى ماذا؟ إلى النص، والنص قد بيّن لك أن القرآن كلامه والسنة بيانه، فعاد الإجماع أيضا في كونه دليلا مصدره إلى الله سبحانه وتعالى برجوعه إلى النص. قال: ومدركها الرسول صلى الله عليه وسلم. الضمير في مدركها يعود إلى ماذا؟ إلى هذه الأصول، الكتاب والسنة والإجماع والقياس واستصحاب النفي. مدركها أي موضع إدراكها، مدرك اسم مكان للإدراك، يعني هذه الأدلة إنما كان محل إدراكها من قبل من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. بين لك فقال: إذ لا سماع لنا من الله تعالى ولا جبريل عليه السلام، إنما السماع حصل ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعادت هذه الأصول وإدراكها من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: واختلف في أصول إن يأتي ذكرها، يعني بعد الفراغ من الحديث عن الأدلة المتفق عليها. نعم، وسيشرع الآن في الدليل الأول من أدلة الشريعة المتفق عليها، وهو دليل القرآن، يبتدئ بتعريفه ثم ينتقل إلى مسائله الأربعة كما أسلفت قبل قليل. نعم. قال: وكتاب الله عز وجل كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه. عرف القرآن بهذا: كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه، يعني كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، يعني ما ينطبق عليه هذا التعريف بهذا الوصف فهو القرآن. ولست بحاجة إلى أن أقف كثيرا عند تعريف القرآن، لأن يعني كما يقولون الواضحات لا تحتاج إلى تعريف، فإنك إذا عمدت إلى تعريف شيء من المعلوم بالضرورة أو من البدهيات لن يزيد تعريفك إياه إلا غموضا، يعني ستعمل ذهنك في مفردات هذا التعريف والمعرف واضح، ولن تسأل اليوم مسلما عن القرآن إلا ويعرف معناه. وبالتالي فإتيانهم بالتعريف هو جري على عادة الأصوليين في تعريف المصطلحات، فهو يتكلم عن دليل، وأول الأدلة القرآن أو الكتاب، فعمد إلى تعريفه. على كل، قال رحمه الله: كلامه المنزل للإعجاز بسورة منه. ولهم في هذا قيود: كلام الله عز وجل المنزل، ليقيد بذلك كلامه الذي يخاطب به سبحانه خلقه، يخاطب الملائكة ويكلمهم، وكلم بعض الأنبياء، وكل ذلك ليس قرآنا، لكن المنزل للإعجاز بسورة منه أو بآية أو بعشر سور كما جاء في عدد من الآيات هو الذي ينطبق عليه اسم القرآن. قال: وهو القرآن. ثم أشار إلى تعريف آخر أنه تعريف منخرم أو تعريف منتقد، قال: وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا تعريف دوري. يقول: بعضهم عرف القرآن فقال: هو ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا. ما معنى دفتي المصحف؟ نعم، أوله وآخره، دفتا هذا الكتاب غلافاه. يقول: ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا هو القرآن. يقول: هذا التعريف غير مرضي، ووصفه بأنه دوري. كلمة دور عند المناطقة أحد عيوب التعريفات والحدود، فالدور عندهم ما يلزم فيه الدور، بمعنى أن يتوقف فهم التعريف على بعض أجزاء اللفظ المعرف أو العكس، يعني أن يقول لك: القرآن هو المنقول بين دفتي المصحف، تقول: ما المصحف؟ تقول: الذي نقل فيه القرآن. فعندئذ عندما تعيد في التعريف جزءا من المعرف أو أحد لوازمه التي تتوقف عليه يسمى هذا عندهم دورا. على كل، لن أقف كثيرا. قال: تعريف دوري، يعني سيلزم حتى تفهمه أن تعود إلى كلمة القرآن مرة أخرى، وعندئذ لا يتم التعريف المطلوب. نعم. وقال قوم: قال قوم: الكتاب غير القرآن. هذا القول الذي نسبه الطوفي إلى قوم، نسبه قبله ابن قدامة إلى قوم، ولم يعرف الطوفي ولم يذكر شراح الروضة من هؤلاء القوم، ولا يعرف في كتب الأصول، فكونهم ليسوا محددين، وقول لا يلتفت إليه، والخلاف لفظي أولى بأن لا نقف عنده. إذن الدعوة هي أن الكتاب يختلف عن القرآن، وأن هذا مصطلح يختلف عن ذاك. قال: وهذا كلام مردود بآيتين حكى فيهما القرآن لفظا على لسان الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وذكر أيضا سبحانه وتعالى قولهم إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تارة قالوا سمعنا قرآنا وتارة قالوا سمعنا كتابا، قال والمسموع واحد، فدل على أن الكتاب هو القرآن. قال أيضا والدليل الآخر الإجماع على اتحاد مسمى اللفظين بأن القرآن هو الكتاب ولا تغاير بينهما. نعم. هذه واحدة من المسائل التي جر فيها الأصوليون خلاف العقائد فيها إلى ساحات علم الأصول، ولا تعلق لها بها من قريب ولا من بعيد، لكن الذي أدخلها هنا هو إتيانهم بتعريف القرآن. فلما عرفوا القرآن فقالوا كلام الله، دخلوا في مسألة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وثارت من جديد المسألة الخلافية الكبيرة بين المعتزلة، الكلابية، الجهبية، الأشاعرة، التأويل في هذا النص، والجدل الكبير المبثوث في كتب العقائد. والعجيب أن بعض كتب الأصول تفرد مباحث واسعة في هذا الموضع لصفة الكلام والانتصار، إما لقول الأشاعرة إن كان المؤلف أشعريا، أو لقول المعتزلة إن كان معتزليا، وكل ذلك على قول أن له فائدة ومسألة علمية نافعة، فإن هذا ليس محله، وأولى أن يبحث في كتب العقائد، لأن ها هنا نتكلم عن القرآن باعتبار كونه دليلا أستنبط منه الأحكام. والمعتزلي والأشعري والسني في هذا سواء، يعني حتى المعتزلي الذي يقول القرآن مخلوق، والأشعري الذي يقول هذا القرآن ليس كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله وكلامه معنى قائم بالنفس، والسني الذي يقول كلام الله عز وجل هو هذا القرآن المكتوب بالحروف والمسموع بالأصوات هو كلام الله عز وجل، مهما اختلفوا في تأويل صفة الكلام إلا أنهم في النهاية يتفقون أن دليل وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة، ودليل تحريم الزنا قوله ولا تقربوا الزنا، ودليل تحريم نكاح الأم قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. فكونهم لا يختلفون في مسألة الاستدلال بالقرآن واعتباره حجة مع خلافهم الكبير القائم في تأويل صفة الكلام أو إثباته، كل ذلك يدل على أن هذا الخلاف لا محل له هنا، ولا ينبغي إراده، ولا يتعلق به شيء يتصل بعلم الأصول. أشار هنا الطوفي رحمه الله إشارة مقتضبة فقال والكلام عند الأشعرية، تعريف الكلام قال مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي، الذي جعل الأشاعرة يقولون هذا الكلام هو تقرير مذهبهم، لأن المعتزلة الذين نفوا صفة الكلام إطلاقا، نفوا صفة الكلام إطلاقا لما سئلوا إذا كان الله جل جلاله لا يتصف بالكلام فما هذا القرآن؟ قالوا هذا خلق من خلقه، خلقه الله كما خلق الشجرة والحجر والماء والنهر والشمس والقمر، فخلق الله هذا القرآن فهو خلق وليس كلاما اتصف الباري به سبحانه وتعالى. وبنوا ذلك على أصول فلسفية فاسدة، أن صفة الكلام تستلزم الحدوث للذات الإلهية، وهذا عندهم ممتنع. فجاءت الأشاعرة بعدهم فأثبتوا الصفات، لكنه بقي في مذهب الأشاعرة شيء من شوائب علم الكلام. فلما أثبتوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى واصطدموا بقضية الكلام هل هو من الصفات الذاتية أو الفعلية، وهل هو صفة قديمة لله كالحياة والإرادة والسمع والبصر، أم هو صفة فعلية كالنزول والمجيء والضحك، فلما وقعوا في هذا الإشكال عمدوا إلى هذا التقسيم، قالوا الكلام نوعان، كلام نفسي وهو المعنى القائم بالنفس، وكلام لساني. فإذا أثبتنا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فليس هو هذا القرآن المقروء بالألسنة، لكنه المعنى القائم بالذات الإلهية هو صفة الكلام. طيب وما هذا الذي نقرأه؟ قالوا هذا عبارة عن المعنى القائم في الذات الإلهية، لأن الكلام واحد لا يتغير، كلام الله القائم بنفسه سبحانه وتعالى، فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، أو عبر عنه بالعبرية فهو التوراة، وهكذا. فلذلك قالوا الكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسي. فإذن هذا منهم تقرير من أجل الانطلاق من المذهب العقدي الذي قرروه في صفة الكلام، وهو بلا شك مذهب مخالف لما قرره سلف الأمة من الصحابة والتابعين وما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محل بسط مثل هذا الحديث عن هذه القضية. قال: وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، يعني تعريف كون صفة الكلام مشتركة بين المعنى النفسي والحرف المسموع أو الصوت المسموع. قالوا: نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، فالمعنى في نفس المتكلم والصوت المسموع صادر عنه، وصفة الكلام مشتركة بينهما. قال الطوفي: وعندنا لاشتراك، يعني لا نقول بأن صفة الكلام معنى مشترك، بل ماذا نقول؟ أن الكلام ما هو؟ هو الصوت المسموع، هو الحرف المسموع. تكلم رب العزة بكلام سمعته الملائكة، تكلم بالقرآن فسمعه جبريل عليه السلام، وتكلم به جبريل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه الصحابة وحفظوا عنه القرآن ونقلوه كما سمعوه. والله قد قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعله شيئا مسموعا. ومثل هذا يطول تقريره. ولذلك قال: وعندنا لاشتراك. إذن ما مذهبنا؟ قال: الكلام الأول الذي هو الحرف المسموع وليس المعنى النفسي، والكلام هو الأول يعني المعنى الأول وليس الثاني. قال: وهو قديم، يعني صفة الكلام لله قديمة. يقصد بقديم أنها صفة ذاتية غير حادثة. ولفظ قديم وحادث هذه من المصطلحات الكلامية التي ينبغي اجتنابها في الحديث في باب الصفات، لأنه باب يقوم على التوقيف. فإذ أعبر عن الصفات الإلهية فأولى بي أن أقول صفة من الصفات الإلهية الثابتة، وأعبر عنها بالاصطلاحات الواردة في الكتاب والسنة. أما مصطلح قديم وحادث فهي مصطلحات كلامية استعمالها كان أحد أسباب تقرير بعض القواعد الفاسدة في أبواب الاعتقاد. إذن لما قال والكلام قديم يقصد أنه ضمن الصفات القديمة يعني الذاتية لله عز وجل. والصواب الذي قرره المحققون أن إذا أردت أن تحدد صفة الكلام هل هو من الصفات الذاتية أو من الصفات الاختيارية التي يتصف بها ربنا عز وجل متى شاء، فإنك تقول صفة الكلام باعتبار أصله صفة ذاتية أو قديمة، وباعتبار آحاده فهو حادث متكرر، فإن الله يتكلم متى شاء بما شاء إلى من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فكونه متصفا بالكلام هذه صفة على الدوام، وكونه يتكلم متى شاء يجعل هذه الصفة في عداد الصفات الاختيارية كالنزول والضحك والغضب والرضا التي يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى متى شاء على الوجه الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قال: والبحث فيه كلامي. البحث في ماذا؟ في هذه المسألة وصفة الكلام والخلاف العقدي. البحث فيه كلامي، إيش يعني كلامي؟ ها؟ المبحث البحث فيه كلامي يعني من مباحث علم الكلام. ما علم الكلام؟ ما علم الكلام؟ علم الكلام، علم الكلام أصبح مصطلحا يطلق عند أهل العلوم على العقيدة، فيعبرون عن علم العقيدة بعلم الكلام. ولا شك أيضا أن هذا من التنزيلات الخاطئة المتأخرة. علم الكلام هو المعرب عن علوم اليونان الفلسفية، وليس المنطق وحده. المنطق آلة لما استخدمت في العقائد أفرزت علم الكلام، فتقررت بها قواعد بعضها مشوبة بالمنطق، بعضها مقبول موافق للأدلة الشرعية، وكثير منها فاسد مردود، وكثير منها أيضا أورث خللا في العقائد الشرعية الصحيحة. فعلم الكلام سمي فيما بعد أطلق على علم العقائد أو الحديث يقال علم الكلام. وسبب تسمية العقيدة بعلم الكلام جملة أمور. منها أن المستخدم في تقرير مسائله وصياغته قواعد علم الكلام التي هي المنطقية الفلسفية المترجمة عن اليونان، ومنها أيضا أن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى غدت إحدى أبرز مسائل العقيدة التي اختلفت فيها الطوائف المنتسبة للإسلام. فلا تفتح كتاب من كتب العقيدة لتجد فيها كلام المؤلف أيا كان مذهبه، أشعري، معتزلي، خارجي، في أي ملة، في أي مذهب، إلا وتجد غالبا ضمن المسائل التي يريدها المصنف ويحتج لها، سواء كان مذهبه على الصواب أو خلافه، تأتي مسألة صفة الكلام. فلما غلبت هذه الصفة من بين صفات الله سبحانه وتعالى واستأثرت بخلاف هذه الطوائف والفرق، وقل فرقة تنتسب إلى الإسلام إلا ولها في صفة الكلام مذهب يخالف أو موافق أو مستقل أو متابع، أصبح يسمى علم العقيدة في بعض أوجه التسمية بعلم الكلام. يشرع المصنف الآن رحمه الله في مسائل القرآن، وقد أورد كما قلت مسائل أربعة. هذه المسائل الأربعة التي سنعرضها الآن تباعا واحدة تلو الأخرى، المسألة الأولى تكلم فيها عن القراءات السبع وهل هي متواترة أو لا. المسألة الثانية عمد فيها إلى الحديث عن القراءات الشاذة ومدى الاحتجاج بها. المسألة الثالثة انتقل فيها إلى قضية تناولناها قبل درسين، والحديث عن وقوع المجاز في القرآن موجود أو غير موجود. المسألة الرابعة والأخيرة تحدث فيها عن الكلمات الأعجمية، هل هي موجودة في القرآن؟ يعني هل يشتمل القرآن على ألفاظ أعجمية معربة أو لا يشتمل عليها؟ هذه المسائل الأربعة الذي يتعلق منها بالأصول مسألة واحدة، هي الاحتجاج بالقراءة الشاذة، هذا هو المهم. وأما المسائل الثلاث فأقربها الحديث عن القراءات السبع متواترة هي أم لا، لأنه يترتب عليها شيء واحد فقط، أننا إذا أثبتنا تواترها اعتبرنا الاحتجاج بها احتجاجا بالقرآن لأنه متواتر، وإذا لم يكن كذلك اعتبرناها في درجة الاحتجاج بالسنة الصحيحة الثابتة فقط لترتيب درجة التواتر والأحاد. وأما باقي المسألتين الأخريين المجاز والمعرب فإن مسألة تأتي تبعا، ثم مسألة خامسة ختم بها المصنف وهو الكلام عن المحكم والمتشابه في القرآن، نأتي عليها تباعا إن شاء الله. نعم. هذه أولى المسائل وأوردها في أسطر أربعة أو خمسة كما ترى. قال رحمه الله: القراءات السبع متواترة، صدر بما يراه راجحا وأن القراءات السبع متواترة. قال: خلافا لقوم، لم يسمهم ولم يحدد المخالف في هذه المسألة، لكن بناء المسألة وفقك الله هي على النظر في القراءات السبع. ولما النقاش فيها؟ قلت لك إذا تقرر عندك أن القراءات السبع متواترة فإنك تتعامل مع كل قراءة من القراءات السبع على أنها آية قرآنية مستقلة. يعني قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وقرئت قراءة سبعية صحيحة: حتى يطهرنا. فإذا أتيت إلى خلاف الفقهاء أن المرأة الحائضة إذا انتهى حيضها هل يجوز جماعها بمجرد انقطاع الحيض أم باشتراط الغسل؟ إذا نظرت إلى قوله تعالى: حتى يطهرنا بقراءة التخفيف، طهر الحائض بما يكون بانقطاع الحيض، وإن لم تغتسل يقال تهرت الحائض أي انقطع دمها، لكن قراءة حتى يطهرنا ماذا تفيد؟ تفيد إتيانها بالطهارة وهو الغسل، فأنت تجعل القراءة مع الأخرى محل احتجاج وتقول هذه قراءة سبعية وهذه قراءة سبعية، فيتم لك الاستدلال وتقول هذه قراءات متواترة. فإذا قلت القراءات متواترة تعاملت مع كل قراءة في الآية الواحدة كأنها آية مستقلة، وأثبتت لها حكما واستنبطت منها أيضا إفادة. وإذا قلت هي أحاد فستتعامل معها تعامل السنة، وستدخل في تقعيد كما يقرره بعض الأصولين في تعامل الكتاب مع السنة إذا اختلف إذا اتحد ونحو ذلك من الاستدلالات. قال القراءات السبع متواترة خلافا لقوم، ثم جاء ويستدل على ذلك. قال أمامك احتمالات ثلاثة في مسألة الاختلاف في تواتر القراءات السبع. الاحتمالات ثلاثة: الأول أن تقول القراءات السبع متواترة، والثاني أن تقول القراءات السبع ليست متواترة أحد. ما الاحتمال الثالث؟ أن تقول إن بعضها متواتر وبعضها أحد. انظر كيف استدل الطوفي، قال القول بأن جميعها أحد خلاف الإجماع. إذن نفى أول الاحتمالات الثلاثة بماذا؟ بمخالفته الإجماع. يعني أجمعت الأمة على أن القراءة السبع ليست أحدا كلها، القول بأن جميعها أحد خلاف الإجماع. كم احتمالا بقي؟ ما هما؟ القول بأن كلها متواتر، والقول بأن بعضها متواتر وبعضها أحد. إذن انتفى احتمالان وانتفى احتمال وبقي احتمالان. قال رحمه الله أخذ الاحتمال الثاني، وبأن يعني والقول بأن بعضها كذلك. إيش يعني كذلك؟ معطوف على أحد. والقول بأن بعضها كذلك يعني بعضها أحد يعني وبعضها متواتر، وهذا الاحتمال الثاني. القول بأن بعضها أحد وبعضها متواتر ترجيح من غير مرجح. هذا الاحتمال يتكئ على ترجيح من غير مرجح. كيف؟ يعني على أي أساس ستقول إن قراءة قالون أحد وقراءة ورش متواترة؟ وعلى أي أساس ستنتقي فتقول رواية الدوري عن الكسائي أحد ورواية أبي الحارث عنه متواترة؟ على أي أساس؟ هو انتقاء، وهذا الانتقائية التي لا تستند إلى دليل تسمى تحكما، ترجيح من غير مرجح. طيب، وأي قول يبنى على التحكم والترجيح من غير مرجح ما منزلته ما وزنه؟ قول باطل مرفوض، لأنه لا يستند إلى دليل. يعني هذا الذي يقول القراءة السبع بعضها متواتر وبعضها أحاد سيكون السؤال مباشرة إذن افرز لي بين المتواتر منها وبين الأحاد، فما عنده جواب. وإذا جاء ينتقي بعضها سيتحكم، سيختار ترجيحا من غير مرجح، ومثل هذا الصنيع مردود. إذن أبطلنا الاحتمال الثاني. ماذا بقي؟ بقي احتمال واحد وهو هذه الطريقة الأصولية، إذ يحصر الاحتمالات ثم يبطلها واحدا تلو واحد ويبقي احتمالا واحدا يصبح هذا كافيا في إثبات أن الاحتمال الأخير الباقي صحيح. ما تسمى هذه الطريقة؟ السبر والتقسيم. احصر الاحتمالات الواردة، أبطلها واحدا تلو واحد حتى إذا ثبت الأخير لا تحتاج في إثباته إلى دليل، لأن دليل إثباته هو إبطال الاحتمالات الأخر. ولهذا قال فتعين المدعى، يعني فلم يبقى إلا الاحتمال الأخير وهو المدعى، وهو الذي ادعيته في صدر المسألة لما قلت القراءات السبع متواترة. فتعين، ما وجه تعينه؟ بطلان الوجهين الآخرين، فما بقي إلا الوجه الثالث. فهمت هذه المسألة؟ قراءات السبع إما أن تقول كلها متواترة أو تقول كلها أحد أو تقول بعضها متواتر وبعضها أحد. جئنا حللناها واحدا واحدا، القول بأن كلها أحد خلاف الإجماع، نحينا هذا الاحتمال. جئنا إلى احتمال أن بعضها أحد وبعضها متواتر، فإذا هو يستند إلى ترجيح من غير مرجح وهو باطل فنحيناه، فبقي احتمال واحد. إذا استعملت هذه الطريقة وأبطلت الاحتمالات الواردة وأبقيت احتمالا واحدا كان هذا دليلا على صحة الاحتمال الأخير. قال ثبت المدعى. نعم. قالوا الاعتراض عند القوم هؤلاء الذين سماهم في صدر المسألة الذين قالوا القراءة السبع ليست متواترة، قالوا لا، في احتمال رابع ما ذكرتموه في القسمة، أنتم قلتم إما كلها متواترة وإما كلها أحاد وإما بعضها أحاد وبعضها متواتر. قال في قسم رابع أنت لم تذكره، ما هو؟ قال القسم الرابع بعضها أحاد غير معلوم، يعني هو قول شبيه بالقول الوسط. القول الثاني كان بعضها أحاد وبعضها متواتر من غير تعيين، ولذلك قلت كان السؤال إذن بين لي متواتر منها من الأحاد، فلا يوجد جواب. الآن عنده جواب، يقول أنا أقول بعضها متواتر وبعضها أحاد والأحاد منها غير معلوم، يعني أنا أعرف أن في الجملة بعض القراءات السبع أحاد من غير تعيين. قال في الجواب على هذا الاحتمال هذا محال، لأن التفريق بين المتواتر والآحاد تفريق بين واضح، يعني على افتراض أنه يوجد داخل القراءات السبع شيء من الآحاد فإن هذا من شأنه أن يكون واضحا ومتميزا وظاهرا. لما؟ قال لأن التمييز بين المتواتر والآحاد معلوم ويظهر تماما ولا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى متخصص. قال رحمه الله قلنا محال، إذ التواتر معلوم والآحاد مظنون فالتمييز بينهما لازم، وإذ لا مظنون فلا أحد، يعني طالما لم يحصل عندنا تمييز دل على أنه لا يوجد بين القراءات السبع شيء من الآحاد بل كلها متواترة. ختم المسألة، والطوفي في الشرح أشار إلى تفصيل حسن في المسألة تبناه، قال أنا لما أقول القراءات السبع متواترة فأنا أقصد تواترها فيما بيننا وبين القراء السبعة، يعني القراءات متواترة من عصرنا إلى الإمام نافع، إلى الإمام ابن كثير، إلى الإمام أبي عمرو، إلى ابن عامر، إلى عاصم، إلى حمزة، إلى الكسائي. والصحيح أنه يضاف إليها الثلاثة أيضا أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. فيقول التواتر هو فيما بيننا وبين هؤلاء السبعة أو العشرة، لكن ما بين هؤلاء السبعة أو العشرة وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يمكن دعوى التواتر، وكلامه سديد، يعني لا تصح أن تقول إن القراءة بين نافع ورسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا متواترة، يعني أن نافع أخذها عن عدة من الشيوخ لا يحصى عددهم، وأن كل واحد من شيوخه أخذها عن عدة لا يحصون من أتباع التابعين، وهكذا في التابعين. وحسبك بهذا دليلا خلاف عمر بن الخطاب في القصة التي كان سمع فيها سورة الفرقان من هشام بن حكيم، فإن تدل تماما على أن لو كانت متواترة في زمن الصحابة ما وقع بينهم خلاف. على كل، المسألة ليست ذات بال كبير ولا يتعلق بها شيء من علم الأصول، حسبك بها فائدة. الثانية هذه مسألة يعنون لها في المشهور بقولهم الاحتجاج بالقراءة الشاذة، وقد بينت لك وجهها. قبل الشروع في المسألة هنا تنبيهان، الأول ماذا يقصدون بالقراءة الشاذة؟ ماذا يقصدون بالقراءة الشاذة؟ غير المتواترة، ها؟ أو تقول هي غير القراءات السبع، يعني كل شيء غير القراءة السبع يعتبر شاذ، فإذا وسعت الدائرة تقول أي قراءة سوى العشر هي شاذة. طيب يقولون القراءة الشاذة ما فقدت أحد شروط القراءة الصحيحة، وشروط القراءة الصحيحة ثلاثة، الأول التواتر، الثاني موافقة رسم المصحف، الثالث موافقة وجه في العربية. فإذا اجتمعت الأركان الثلاثة أو الشروط كما سماها ابن الجزري أركانا فهي قراءة صحيحة، وإذا فقدت واحدا منها فهي قراءة شاذة. والحق أنه لو ثبت فيها التواتر لن تكون إلا موافقة لرسم المصحف، ولن تكون أيضا إلا موافقة لوجه ابن العربية فهي متضمنة. حصل الخلاف بين القراء في مسألة اشتراط التواتر، هل التواتر شرط أم يكتفى بصحة السند؟ فإذا اعتبرت صحة السند فلا يلزم التواتر، وتعتبر صحة السند في نسبة القراءة إلى قارئها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كافيا في تصحيح القراءة. لكن الذي استقر عليه اليوم أن ما يسمى بالقراءة الشاذة هو ما لم يكن ضمن القراءات العشرة التي تواترت وحفظ عليها القراء وتناقلوها جيلا بعد جيل. المسألة الثانية، إذا فهمت ما معنى قراءة شاذة، ما معنى القراءة الشاذة، فافهم رعاك الله أنه قد وقع الاتفاق على أن القراءات الشاذة ليست قرآنا، وبالتالي لا يصح التعبد بتلاوتها ولا يصلى بها باتفاق. ضرب لها مثالا بقراءة ابن مسعود في سورة المائدة في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قرأ ابن مسعود كما في صحيح البخاري وغيره فصيام 3 أيام متتابعات. السؤال، هل هذا صحيح عن ابن مسعود وثابت عنه؟ الجواب نعم، لأنه مخرج في البخاري، وهكذا كان في مصحفه رضي الله عنه وأرضاه، كان مكتوبا في مصحف ابن مسعود في سورة المائدة فصيام 3 أيام متتابعة. أقول فهمت معي قبل قليل أنه وقع الاتفاق على أن القراءة الشاذة ليست قرآنا، يعني لا تقرأ بها في الصلاة وإن كانت في صحيح البخاري، نحن اتفقنا على أنها شاذة، ووجه الشذوذ هنا كونه لم يتواتر قراءتها وليست موافقة لرسم المصحف ولا في أحد المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار، فغير واردة ولا يصح القراءة بها، فإذا ليست قرآنا. إذا فهمت هاتين النقطتين افهم معي محل الخلاف في المسألة. وقع الاتفاق على أنها ليست متواترة، وقع الاتفاق على أنها ليست قرآنا، الخلاف فيما بعد ذلك هل يجوز لنا أن نستنبط منها حكما شرعيا أو لا يجوز؟ هذا يتوقف على جوابك عن السؤال التالي، إذا لم تكن قرآنا فما هي؟ إن لم تكن قرآنا فما هي؟ حتى أساعدك على التفكير في الجواب عن هذا السؤال، مثل ابن مسعود لما كان كاتبا في مصحفه فصيام 3 أيام متتابعات، أجبني ابن مسعود لماذا كتبها؟ أساعدك أكثر وأعطيك خيارات، أن تقول ابن مسعود هكذا سمعها وهكذا حفظها وهكذا كتبها ثم نسخت وما درى عنها ابن مسعود فبقيت عنده هكذا، هذا احتمال، احتمال عقلي وارد أو غير وارد. احتمال ثاني، أن يكون ابن مسعود قد سمعها من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يبين لبعض الصحابة كفارة الصيام واشترط فيه التتابع، فظنها ابن مسعود جزءا من الآية فكتبها هكذا في مصحفه. الاحتمال الثالث، أن يكون ابن مسعود كتب ذلك تفسيرا منه في مصحفه الخاص به، مصحفه وكان يعلق عليه أشياء، فلما جاء لهذه الآية في هذا الموضع كتب متتابعات بعد قوله فصيام 3 أيام لنفسه، يريد أن يفهم الحكم حتى يتبين له الجواب في المسألة والحكم فيها. أي الاحتمالات هذه هو أقرب؟ أن يكون أضافها تفسيرا. طيب هي محتملة، أنا سأضعف لك الأخير، أن يكون ابن مسعود كتبها تفسيرا منه واجتهادا. لماذا يضعف هذا الاحتمال؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم أنهم كانوا يتحاشون أن يكتبوا مع المصحف أي شيء آخر. يا أخي ما كتبوا استعاذة ولا بسملة بين السور، أيكتبون كلمة تفسيرا لآية؟ ما كانوا ينقطون ولا يرقمون الفواصل ولا يفصلون بين سورة وسورة لا بسطر ولا بخط، وكانوا يتحاشون هذا تماما. إذن يبعد جدا أن يقحم ابن مسعود كلمة تفسيرية من عنده ليفهم فيجعلها في سياق الآية هكذا، هذا بعيد تماما. بقي أن يكون سمعها فنسخت، وهذا بعيد كالذي قبله، لأن ابن مسعود واحد من الذين أشاد بهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في أخذ القرآن والعناية به والحسن التلاوة للقرآن ورغبته عليه الصلاة والسلام في الاستماع منه. بقي ماذا؟ بقي أنه سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فكتبها، وبقي احتمال آخر أنها قراءة صحيحة قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وأثبتها ابن مسعود في مصحفه. لكن لما جاء زمن عثمان وحصل الخلاف في القراءة وخشي الصحابة ضياع القرآن وفساده على ألسنة المسلمين بعد الفتوحات، القصة التي تعرفون في عزم عثمان رضي الله عنه على المصاحف وكتابتها، ماذا صنع؟ أمر بكتابة المصحف، نسخ منه نسخا، بعث نسخة إلى مكة، نسخة إلى البصرة وإلى الكوفة وإلى مصر وقيل البحرين، ونسخة إلى الشام، وأبقى نسخة في المدينة عنده، وبعث مع كل نسخة قارئا يقرئ الناس ويعلمهم. عثمان رضي الله عنه لما صنع ذلك، هل حوى في تلك الكتابة التي جمع فيها المصحف، هل حوى الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن، نزل بها القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قطعا لا، لأن لا تحتمل كل ذلك. لكنه لما صنع ذلك عزم على كل الصحابة ومن كان بيديه شيء من الصحائف فيها آيات من القرآن أن يحرقها وأن يتلفها، لما؟ توحيدا للناس على هذا المصحف الذي جمعه. فكان ابن مسعود بين يديه مصحف قد سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وكتبه عنه، فيقينا كان ذلك قرآنا. لكن لما صنع عثمان ذلك وانعقد عليه إجماع الصحابة، اتفقنا على أن كل ما لا يوافق المصاحف التي كتبها عثمان وبعث بها إلى الأمصار فإنها لا يقرأ بها. إذن هل تركت الأمة شيئا من القرآن الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. وهل يجوز للأمة أن تفعل ذلك؟ الجواب فعلت ذلك، وما تركت القرآن، تركت بعض الأحرف وتركت شيئا من التوسعة التي نزلت من أجلها الأحرف لتحقيق مصلحة أعظم ودرء مفسدة أكبر. ما هي؟ تحريف القرآن والعبث به. يعني هل الأولى أن نتنازل عن شيء من الأحرف ونبقي بعضها ونجمع الأمة ونغلق العبث والتحريف في القرآن، أو نقول لا، الأحرف نزلت ما نفرط بها ونتركها ونتوسع فيها ويدخل مع ذلك التحريف والعبث وفساد القرآن على الألسنة ومع الفتوحات ودخول الناس؟ لا، ولا شك أن الجواب الأول هو الجواب. ولما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه توقف وتريث، ثم استذكر قصة صنيع أبي بكر مع عمر في الكتابة الأولى للمصحف، ثم تحمس واستشار الصحابة وجمع ذلك وانعقد الإجماع ولم يخالف أحد، فلم يبق للأمة بعد مدخل. ولاحظ، هذه واحدة من شبهات المستشرقين التي يبثونها في دراساتهم، وهي قولهم إن هذه الأمة لا يصح أن تعتمد على كتاب تزعم أنه معصوم وأنه محفوظ، لأن الصحابة قد لعبوا فيه، حذفوا وزادوا ونقصوا وتخيروا أشياء وتركوا أشياء، وهذا نوع من التدخل البشري. تعيبون علينا لعبنا في التوراة أو لعب بعض الرهبان والقساوسة في الإنجيل، أنتم فعلتم مثله على أيدي ساداتكم من الصحابة، لعبوا وعبثوا واختاروا أشياء وتركوا أشياء. شبه الحقيقة أورثت حتى عند بعض طلبة العلم شيئا من الإشكال. والجواب ما سمعت، أنه نحن نستند إلى إجماع، ليس إلى اجتهاد فردي لعثمان رضي الله عنه. وأيضا هو في مقابل مصلحة عظمى أكبر، ولو كنا اليوم في زماننا وخيرنا بين مثل ذلك ما اخترنا إلا ما اختاروه رضي الله عنهم، وأن الحفاظ على كتاب الله وصونه عن التحريف والعبث وضبط هذا بكتابة مصحف يعود إليه الناس لا يخرجون عنه ويلتزمون بالقراءة بما فيه، هو ولا شك أولى وأعظم، خصوصا وأن الأحرف السبعة التي نزلت ما نزلت إلا تخفيفا، بنص الحديث الذي في رواية جبريل قال أمرت أن أقرأ على سبعة أحرف، قال تخفيفا ورحمة. التخفيف والرحمة على ألسنة الناس، فإذا كانت المسألة تنازلا عن شيء من التخفيف والتوسعة، وهي تخفيف وتوسعة، في مقابل الحفاظ على كتاب الله وصونه وحفظه هي ولا شك مسلك سليم سديد قاده أو قاد إليه اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، فانعقد الإجماع. وإذا انعقد الإجماع فأنا وأنت ليس لنا بعد ذلك اجتهاد، ولا يسوغ لأحد في الأمة يأتي بعد ذلك فيقول لكن أنا لي رأي، أنا لا أوافق عثمان ولا أوافق علي ولا أوافق الصحابة. وإن كنت لا توافق الآن لا مجال للرأي، احتفظ برأيك لنفسك، انعقد الإجماع وأغلق الباب. أما إذا كنت حاضرا معهم فأدلي برأيك وشارك معهم قبلوا أو ما قبلوا، لكن انعقد الإجماع فلا مجال للآراء. فنحن نقول في مثل هذه المسألة نعم حصل ذلك. فإذا كلامنا الآن في القراءات الشاذة، ونعود إلى مسألتنا. ابن مسعود في مصحفه فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هل التتابع هنا لفظة قرآنية؟ الجميع يقول لا ليست قرآنا. سؤالنا هل نحتج بها؟ إذا كان جوابك نعم نحتج بها، إذن ماذا ستقول في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين؟ تقول يجب فيها التتابع، ما دليلك؟ قراءة ابن مسعود. يقال لك لكن يا أخي هذه قراءة شاذة. تقول نعم وأنا مذهبي القراءة الشاذة حجة. هذا هو. فإذا قررت القاعدة بنيت الحكم عليها. قال رحمه الله خلافا، قال عندنا وعند أبي حنيفة خلافا للباقين، فنسب الخلاف للشافعي ونسبه إلى مالك أيضا. وبعض الشافعية يصحح عن الإمام الشافعي أيضا احتجاجه بالقراءة الشاذة، فصارت المسألة أقرب إلى الاتفاق منها إلى الاختلاف. ذكر الخلاف وذكر الاستدلال. نعم لنا إيش يعني قرآن أو خبر؟ يعني وجود الكلمة هذه في مصحف ابن مسعود لا تخرج عن احتمالين، إما أن تكون قرآنا سمعها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب ثم أين ذهبت؟ ذهبت مع مصحف عثمان رضي الله عنه. والاحتمال الثاني ما هو؟ أن تكون خبرا سمعها من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ابن مسعود ما كتبها إلا وقد سمعتها أذناه من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب وإذا كانت صادرة من فم النبي عليه الصلاة والسلام هي إما قرآن وإما حديث نبوي. طيب حتى لو قلت ليست قرآنا فأقل درجاتها ما هو؟ حديث. وما حكم الاحتجاج بالحديث إذا صح؟ أصبح مصدرا للتشريع والاحتجاج. نعم لنا قالوا يحتمل أنه مذهب له. لمن؟ ابن مسعود. الاحتمال الذي ذكرناه أنه كان اجتهاد من عنده وتفسير ثم أقحمه في الآية ثم نقله قرآنا خطأ، يعني أخطأ، فلما جاء ونقلها الآية ورواها لبعض التابعين أدرج معها الكلمة نسي أنها كانت منه وأدرجها. هذا الاحتمال بعيد جدا لكنه وارد عقلا وإن كان بنسبة ضئيلة. نعم فالظاهر صدق النسبة، يعني الذي يظهر أن ابن مسعود ما كتبها إلا وهو ينسبها صادقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني افترض أن ابن مسعود أخطأ فنقله قرآنا، قال إن سلم فلا يضر، لأن نقاشي معك ليس في كونها قرآنا بل في كونها حجة. يعني حتى لو سلمت معك أنه أخطأ ما عندك مشكلة، أنا لا أتكلم عن قرآنيتها، أنا من البداية قلت هي ليست قرآنا. نعم والخطأ المذكور طيب المسألة الثالثة هذه المسألة لأن عرضنا لها سابقا فأنا سأطوي فيها الكلام وأحيل إلى ما ورد في ذلك الدرس، ونحن قد تحدثنا قبل درسين بالضبط عن مسألة الحقيقة والمجاز ومذاهب العلماء. ولما ذكرنا المذاهب الثلاثة قلنا منهم من أثبت المجاز في اللغة وفي القرآن وهم الأكثر، ومنهم من نفاه في القرآن فقط دون اللغة، ومنهم من نفاه في اللغة وفي القرآن. فمن نفى المجاز في القرآن بعضهم عداه إلى اللغة وبعضهم جعله منفيا في القرآن فقط. وسمي لك هناك جملة منهم، كان منهم أبو الحسن الخرزي من الحنابلة، وأبو عبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى، وأبو الفضل التميمي أيضا، وأيضا من المنكرين للمجاز ابن خويز من داد من المالكية، وداود ابن علي الظاهري وابنه أبو بكر من الظاهرية، ومن المتأخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وصنف في ذلك رسالته منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد والإعجاز. ومن أقوى من نصر النفي كما ذكر سابقا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. وهذا الخلاف المنسوب إلى هؤلاء الأئمة الكبار كان مستندا إلى جملة من القضايا مضى ذكرها والحديث عنها فلا حاجة إلى الإعادة هنا. قال هنا في القرآن المجاز، يعني قرر المذهب الذي يراه راجحا خلافا لقوم، وقد عرفت بعض هؤلاء القوم في من سمي لك. لنا يعني لنا في الاستدلال على وجود المجاز في القرآن الوقوع، يعني دليلنا الوقوع، يعني وجود وقوعه أمثلة في القرآن. ضرب أمثلة ثلاثة: جناح الذل ونارا للحرب ويريد أن ينقض. جناح الذل لأن الجناح إنما هو حقيقة في كل جسم يطير، والذل كونه لا يطير أولا هو معنى معنوي، يعني هو شيء غير محسوس، فهذا أبعد في نسبة الجناح إليه. والآية الثانية نارا للحرب، فإن الحرب ليست لها نار لكن التشبيه مجازي، وأن شبهها بالنار حصول الفتنة بها والأذى. قال يريد أن ينقض، والضمير عائد إلى الجدار، فوجد فيها جدارا يريد، والإرادة لا تنسب إلا للأحياء القادرين، والجدار الجامد لا إرادة له ولا اختيار، فلا يقال جدار يريد وجدار لا يريد، فلا تنسب الإرادة إلى جماد. وهذا وجه كون هذه الاستعمالات وصفها مجازا في القرآن. فإذا دليل الوقوع هو أقوى أدلة القائلين بوقوع المجاز في القرآن. قال وهو كثير، وطوى في هذا مجموعة من الآيات التي يثور حولها الاستدلال بين المثبتين ونقاش النافين، مثل واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون ونحو ذلك. فهذا من أقوى أدلتهم الوقوع. أما النفاة فقد مضى أيضا ذكر موقفهم من هذه المسألة، وربما كان أحد أقوى أسباب النفي عند القائلين بنفي وقوع المجاز شيئان، أحدهما جر إلى الآخر. أما الشيء الأول فهو اتكاء نفاة الصفات في الكتاب والسنة إلى استعمال المجاز. من نفى الصفات الإلهية كلما جاء إلى نص في الكتاب والسنة فيها صفة من صفات الباري سبحانه وتعالى وهو ينفي الصفة، يقال ما جوابك عن الآية؟ قال هو مجاز. فعولوا في كل الصفات على المجاز فعطلوا الصفات، فكان إثبات المجاز مدخل كبير ومستند لنفاة الصفات في الكتاب والسنة. والذي جر إلى ذلك كما قلت، أو جر إليه مسألة أخرى، أن من صفات المجاز كما مر بك في آخر ذلك الدرس أحد علامات التفريق بين الحقيقة والمجاز إمكان نفي المجاز. يعني من علامات المجاز إمكان نفيه، تقول رأيت أسدا وتقصد به رجل مجاز، ألا يصح لرجل أن يخرج فيقول لا ليس بأسد؟ يصح نفي المجاز. لكن لو رأيت أسدا حقيقة فخرج إنسان فرآه وقال لا ليس بأسد، يصح نفيه؟ إذن من العلامات الفارقة بين الحقيقة والمجاز إمكان نفي المجاز. ولا يمكن نفي الحقيقة. قال نفاة المجاز في القرآن، إذا أثبتنا وقوع المجاز يلزم منه إثبات جواز نفي شيء من القرآن لكونه مجازا. فقالوا إذن نغلق الباب فلا مجاز في القرآن حتى لا نقع في هذا المحذور، وحتى نبقي على إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. كلا المدخلين عنهما جواب، أو كلا الإشكالين. أما قضية كونه متكئا لنفاة الصفات فهذا ليس بحجة، إذا اعتمدوا على دليل صحيح وأخطأوا في استعماله فلا يجعلنا نلغي الدليل، الخطأ في الاستعمال لا في الدليل. وأما إثبات نفي المجاز وخشية نفي شيء من القرآن أيضا فغير سديد ولا يسلم. طيب سنقول نعم من علامات المجاز إمكان نفيه، ألا يمكن أن نقول لكن القرآن له خصوصية وهو عدم استطاعتنا لنفي شيء منه؟ أضرب لك مثالا، الآن لما يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء، ما الفرق بين الخبر والإنشاء؟ الخبر يحتمل التصديق والتكذيب. سؤال، هل في القرآن أخبار أو ما في؟ في، يعني إذن شيء من القرآن يصدق وشيء منه يكذب، ليش لا؟ ستقول لا، للقرآن خصوصية وهو أنه مصدق كله ولا يقبل التكذيب بجزء منه ولا بحرف ولا بكلمة. طب نفس الكلام، سنقول نعم في القرآن مجاز، لكن مجاز القرآن خصوصية أنه لا يقبل النفي، مجاز القرآن لا يقبل النفي بل هو مثبت على كل حال. على كل، قال رحمه الله جناح الذل ونارا للحرب ويريد أن ينقض وهو كثير. قالوا يلزم أن يكون الله متجوزا، يعني إذا أثبت وقوع المجاز، القرآن كلام من؟ كلام الله. فإذا وجد في القرآن مجاز فمن الذي استعمل هذا المجاز؟ هو الله. أنا لو تكلمت بمجاز ستقول تجوز فلان في كلامه، يعني استعمل المجاز، صح؟ إذا قلت في القرآن مجاز يلزم أن تثبت اسما جديدا من أسماء الله المتجوز، لأنه تكلم بالمجاز سبحانه وتعالى. فالجواب عن هذا من وجهين، بالالتزام وبالمنع. قال وأجيب بالتزامه، نعم سيقول أنا أقبل وأثبت من أسماء الله المتجوز. وهذه تعود إلى مسألة في باب الأسماء والصفات، هل يصح إثبات الأسماء اشتقاقا من الأفعال المنسوبة إلى الله أو لا يجوز؟ يعني قوله سبحانه وتعالى والأرض فرشناها، نسب سبحانه إلى ذاته فعل الفرش والأرض فرشناها، قال فأنبتنا فيها حبا، هل يجوز اشتقاق أسماء تقول من أسماء الله الفارش والمنبت؟ على خلاف الغزالي في المقصد الأسنى في الأسماء الحسنى يجوز مثل هذا، ويقول طالما صحت نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى صح اشتقاق الاسم منه، والجمهور والأكثر على عدم جواز ذلك، وأن باب الأسماء توقيفي فلا يثبت من الاسم إلا ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وأجيب بالتزامه، يعني نعم بالموافقة، وأنا سأثبت من أسماء الله المتجوز. هذا على مذهب من؟ على مذهب الغزالي. قال وبالفرق، الجواب الآخر بالامتناع، أنا لا أثبت وقوع المجاز في القرآن ولا يلزم منه إثبات اسم المتجوز لله. لما؟ لأن باب الأسماء توقيفي. قال وأجيب بالتزامه، هذا الجواب الأول. والجواب الثاني بالفرق، بأن مثله توقيفي، مثله يعني مثل الأسماء لله، يعني باب الأسماء لله باب توقيفي وعليه فلا يجوز إثبات اسم المتجوز لله. وهذا كما ترى مسألة أيضا لا علاقة لها كبيرة بمسألة الاستنباط وبناء الأحكام على دليل القرآن. المسألة الرابعة هي أبعد كذلك، سنمر بها قراءة، وكلما قرأ أخوكم جملة سأتي إلى ما يتعلق ببيانها مرورا حتى لا نقف عندها. الرابعة، إذن ما هو المعرب؟ كلمة أصلها أعجمي ثم عربت، ما معنى عربت؟ انتقلت إلى اللسان العربي فاستعملها العرب. سؤال، هل استعمال العرب لكلمة أصلها أعجمي يجعل الكلمة عربية؟ يجعل الكلمة عربية، الجواب يجعلها عربية بالاستعمال، ولهذا يسمى معربا. طيب، هل في اللغة العربية كثير من هذه الكلمات التي أصولها أعجمية ودخلت في العربية؟ نعم، يوجد قدر لا بأس به، وجمع أبو منصور الجواريقي رحمه الله في هذا مجلدا بحجم هذا الكتاب، سماه المعرب، وحاول أن يحصر فيها الألفاظ التي دخلت إلى اللغة العربية من أصول أعجمية، وأجاد فيه، جمع جملة كبيرة من الألفاظ، ويبين يقول هذه أصلها فارسي، هذه أصلها هندي، هذه أصلها حبشي، هذه أصلها سرياني، ويأتي بالكلمة الأصل وبدخولها إلى العربية. طيب، هذا في اللغة. سؤال، هل في القرآن من هذه الألفاظ شيء؟ نعم، ولهذا قال الطوفي هنا في القرآن المعرب، قال خلافا للقاضي والأكثرين. نعم، من القاضي؟ قاضي أبو يعلى. نعم، هذه كلها كلمات قرآنية. يقول ناشئة الليل، ناشئة كلمة حبشية، فيها مشكاة، مشكاة كلمة هندية، استبرق وسجيل كلمات فارسية. نعم، قالوا تحدي العربي بغير لسانه ممتنع. هذه أول الأدلة الثلاثة التي استند إليها من يقول ليس في القرآن كلمات أصلها أعجمي. الاستدلال الأول أنه لو كان ذلك لكان وقوعا لتحدي العرب بغير لسانهم، يعني نحن متفقون أن القرآن لما نزل كان يتحدى العرب، أليس كذلك؟ طيب، فإذا قلت في القرآن كلمات أعجمية، هل يصح أن يتحدى العرب بكلمات ليس من لغتهم؟ قال تحدي العرب بغير لسانهم ممتنع، هذا دليل. نعم، هذا دليل ثاني. الله يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال نزل به الروح الأمين على لسان على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي، وقال إنا جعلناه قرآنا عربيا. يقول النص أثبت عربية القرآن، فإذا أثبتنا فيه كلمات أعجمية فنحن ننفي كون القرآن عربيا محضا. إذن هذا الدليل الثاني. نعم، هذا الدليل الثالث. وقالوا لولا فصلت آياته ولو جعلناه قرآنا أعجميا، لقالوا لولا فصلت آياته على تقديره، يعني في بعض تقديرات الآية، يعني لو جعلناه قرآنا أعجميا أيكون قرآنا أعجميا ونبي عربي، أعجمي وعربي على بعض التقديرات، وبالتالي فنفت الآية أن يكون القرآن أعجميا، وعليه فاستدللنا بذلك على أنه لا يوجد كلمات أعجمية في القرآن. كم دليلا استند إليه نفاة وجود المعرب في القرآن؟ ثلاثة. الأول أنه يفضي إلى تحدي العرب بغير لسانه وهذا ممتنع. الثاني يفضي إلى إثبات عجمة القرآن، والقرآن أثبت أنه عربي محض. الثالث الآية أعجمي وعربي. نعم، طيب، لا حجة في منع صرف إسحاق إلى آخره، هذا جواب عن اعتراض مقدر. طيب، أنتم ماذا تنفون؟ هم ماذا ينفون؟ ماذا ينفون؟ وجوع كلمات أعجمية في القرآن. طيب، كلمة إسحاق وإبراهيم وإسماعيل في القرآن ممنوعة من الصرف، ما سبب منعها من الصرف؟ العلمية والعجمة. أنت تثبت أنه في كلمات أعجمية ولذلك امتنعت من الصرف، فهذا اعتراض. فأجابوا عنه فقال لا حجة في منع صرف إسحاق ونحوه لأنه علم. يقول كلامنا ليس في الأعلام، تعرف ليش؟ لأن الأعلام في أي لغة، أسماء الأعلام في أي لغة، إذا انتقلت إلى لغة هل تتغير؟ لا، الأعجمي كلمات الأعلام ما تتغير في اللغة. كلامنا ليس هنا، كلامنا في إثبات استعمالات أسماء أشياء أو أماكن أو أفعال، هذه التي لا يصح استعمالها. قال والكلام في غيره، الألفاظ المذكورة ناشئة ومشكاة واستبرق، قال مما اتفق فيه اللغتان كالصابئون والتنور. يقول هذه كلمات مشتركة في اللغات، فلا تصح أن تقول أعجمية ثم عربت، لا، هي مشتركة بين العربية والفارسية، بين العربية والحبشية. ولو قال قائل هي حبشية انتقلت إلى العربية أو هندية، يمكن أن يكون العكس، أن عربية انتقلت إلى الهندية أو إلى الحبشية، ولا تستطيع إثبات أحدها من الآخر. نعم، بدأ يجيب عن الأدلة الثلاثة واحدا واحدا. نعم، قالوا لو أثبتنا كلمات أعجمية أصبح القرآن غير عربي. نقول لا، لا تخشى من هذا، وجود بعض الكلمات اليسيرة من أصل أعجمي لا ينفي عربية القرآن، فيعتبر الحكم للغالب لا للقليل النادر. وأنت لو قرأت كتابا بأكمله من 50 صفحة وفيه كلمتين بالإنجليزية بالحروف الإنجليزية، ستقول كتاب عربي ولا إنجليزي؟ هذا وهو مكتوب بحروف لاتينية، ومع هذا وجود كلمتين وثلاثة ضمن 50 صفحة لن يسلب عنه وصف العربية. فما بالك بقرآن من 30 جزءا و114 سورة تورد فيها بعض الكلمات معربة، يعني ليست على لفظها الأعجمي، ثم تريد أن هذا يشوش على عربية القرآن؟ لا، إذا لا إشكال. قال وأجيب بأن الألفاظ اليسيرة الدخيلة لا تنفي تمحض اللغة عرفا كأشعار كثير من العرب مع تضمنها ألفاظا أعجمية. طيب، هذا جواب عن الإشكال الأول. الثاني، إشكال تحدي العرب بلغة غير لغتهم. نقول لا، القرآن تحداهم بلغتهم فقط، لما قال فأتوا بسورة ب10 سور وأمرهم بالتحدي وأن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، المقصود بالعربية، ولم يطالبهم بالكلمات الأعجمية، تحديهم كان بلغتهم فقط. وجواب ثاني، أن هذه الكلمات الأعجمية اليسيرة المعربة لما دخلت العربية وعربت صارت ضمن الكلام العربي، فلا يؤثر في أصولها كونها غير عربية. نعم، تفسيرهم أعجمي وعربي متأول على خلاف ما ذكرتم، ليس على التقدير الذي ذكرتموه، بل هو نفي أن يكون القرآن ينزل بلسان أعجمي، والله عز وجل ارتضاه أن يكون عربيا بلسان عربي. قال واتفاق اللغتين بعيد، يعني وجود كلمة بين لغتين تكون من محل اتفاق اللغتين هذا احتمال بعيد، بل هي أصل في لغة منتقلة إلى لغة أخرى، والمسألة كما رأيت ليس فيها كبير أثر يتعلق بالاستدلال من الأحكام. ننتقل إلى مسألتنا الأخيرة. فيه الضمير يعود إلى ماذا؟ قرآن. إذا تكلم عن وقوع المجاز وتكلم عن وقوع المعرب أو الكلمات الأعجمية التي أصلها أعجمي، والآن يتكلم عن وقوع المحكم والمتشابه. نعم، فيهما الضمير يعود إلى ماذا؟ المحكم والمتشابه. سؤال، هل في القرآن محكم ومتشابه؟ قبل نعم أو لا، ما معنى محكم ومعنى متشابه حتى تستطيع أن تقول نعم أو لا؟ إذن قال هذه مسألة من مسائل الخلاف، هل في القرآن محكم ومتشابه؟ قبل أن تقول نعم أو لا يورد الآن معنى المحكم والمتشابه. نعم، قلنا لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والسنة. ختم المصنف رحمه الله بهذه الفقرة وهو الحديث عن وقوع المتشابه والمحكم في القرآن. اعلم وفقك الله أن الله عز وجل وصف القرآن كله بالإحكام فقال: كتاب أحكمت آياته. وفي موضع آخر وصف الله القرآن كله بالتشابه فقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وليس هذا محل خلاف المسألة. كتاب أحكمت آياته، وصف القرآن كله بالإحكام بمعنى الإتقان والعصمة من الخطأ والخلل والزلل. فالقرآن كله وعده ووعيده وأحكامه عدل متقنة لا خلل فيها. وقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وصف القرآن كله بالتشابه ما معناه؟ نعم، أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان والجودة والعصمة والعدل والعصمة من الزلل والخلل. ممتاز. لكن آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فعلى غير المعنى الوارد هناك، لأن هناك القرآن كله وصف بالإحكام، وهناك أيضا القرآن كله وصف بالتشابه، وهنا الآية فصلت فقالت: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. ما المحكم وما المتشابه؟ أورد رحمه الله هنا قولا قال: أجود ما قيل فيه إن المحكم المتضح المعنى الذي لا لبس فيه ولا اختلاط، ويقابله المتشابه. قال: مقابله يعني الذي لم يتضح معناه. سؤال: هل في القرآن شيء لم يتضح معناه؟ نعم، وجعل بيانه إلى السنة، وآتوا حقه يوم حصاده. ما حقه؟ كم؟ متى؟ ما الواجب إخراجه؟ كم النصاب؟ هذا أحيل إلى السنة. لكن الآية في هذا الموضع بهذا القد: أقيموا الصلاة. ما الصلاة التي أمر الله بإقامتها؟ ما صفتها؟ أركانها؟ هيئتها؟ مبطلاتها؟ كل ذلك أحيل بيانه إلى السنة. فإذا نعم، يكون في القرآن بعض آيات متشابهات. هذه المتشابهات ما سبب التشابه؟ يعني ما سبب غموض المعنى فيها؟ قال: إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه. الإجمال والاشتراك، الاشتراك مثل قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واختلفوا هل القروء الحيض أم الأطهار. ما سبب عدم وضوح المعنى واتفاق الأمة عليه؟ كون اللفظ مشتركا. إذن سبب الغموض أو سبب الإجمال هو الاشتراك، وسبب آخر قال قد يكون الإجمال، يعني المعنى كما قلنا: أقيموا الصلاة وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا لا يفهم إلا ببيان. قال: أو ظهور تشبيه، يعني يوهم ظاهر الآية شيئا يتشابه مع موضع آخر، فربما كان هذا سببا لكونه متشابها. مثل بعض النصوص الشرعية، يعني مثلا في مواقف يوم القيامة تجد مثل قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أثبتت الآية أن أهل الإجرام يوم القيامة لا سؤال عليهم، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. أليس هذا في ظاهره يعارض قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين؟ ألا يتعارض مع في ظاهره مع قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون؟ طب آية تقول نسألنهم وآية تقول لا يسألوا. فأيضا هذا أيضا عنه جواب: نفي السؤال في موقف وإثباته في موقف آخر، أو نفي السؤال عن شيء وإثباته عن شيء آخر، وهكذا. فهذا ظاهره التشابه بأن معنى بعضه يقابل بعضا، فهذا سبب وصفه بكونه متشابها. قال رحمه الله: خلاف العلماء في إثبات المحكم والمتشابه في القرآن في جزء منه يعود إلى الخلاف في الوقف في آية آل عمران. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فمن يقول الوقف هنا لازم فإنه لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله، لأن تبدأ بجملة جديدة: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ومن يجيز الوصل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أيضا يعلمون تأويله. فسيكون لا يوجد في القرآن شيء من المتشابه بمعنى أنه غاب معناه عن أحد من الأمة. فهمت معنى المتشابه وفهمت معنى المحكم. والذي رجحه المصنف قال: فيه المحكم والمتشابه الذي لا يفهم معناه، يعني نعم يوجد في القرآن. ونحن بعيدا عن ذلك نقول: هل يوجد في القرآن شيء من الآيات لا يعلم معناها أحد من البشر؟ الحروف المقطعة: ألف لام ميم وطه وحاميم وكاف ها يا عين صاد. وإن ذكر عن بعض المفسرين تأويلات لها، لكنك لا تستمسك منها بشيء ولا تستطيع أن تعول منها على شيء، فهذا مما استأثر الله بعلمه. فإذا ثبت أن في القرآن شيء استأثر الله بعلمه دل ذلك على وقوع المتشابه بمعنى الذي لا يعلم معناه أحد. قالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد، يعني كيف يخاطب الله الأمة بشيء لا تفهمه؟ ما الحكمة منه؟ قلنا: لا بعد في تعبد المكلف بالعمل ببعض الكتاب والإيمان ببعض. إيش يعني؟ ما فهم معناه يعمل به، وما غاب عنه علمه يكتفي بالإيمان به. ولهذا قال الله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ما الذي حملهم على قولهم آمنا به؟ أنهم ما علموا معناه. وهذا الذي يرجح الوقف اللازم على قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، لأنه عطف فقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. ففرق في موقفهم بين المتشابه وبين المحكم. قال: والكلام في هذا مستقصا في كتاب بغية السائل، كتاب صنفه الطوفي رحمه الله سماه بغية السائل عن أمهات المسائل، جعل فيه بعض أمهات مسائل العقيدة. أختم درسنا هذا ببعض النقولات عن المفسرين، أحكيها على أسماعكم للفائدة في معنى قوله تعالى: وأخر متشابهات، ومع قوله محكمات. حكى القرطبي أقوالا، منها قول جابر رضي الله عنهما وهو مقتضى قول الشعبي والثوري: المحكمات من آي القرآن ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه دون خلقه ولم يكن لأحد سبيل إلى علمه. وضربوا لها أمثلة بالحروف المقطعة، ووقت خروج الدجال، ويأجوج ومأجوج، ووقت قيام الساعة. فهذا مما استأثر الله بعلمه. قال القرطبي: هذا أحسن ما قيل فيه. القول الثاني يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحكمات في القرآن ناسخه وحرامه وفرائضه وما نؤمن به ونعمل به، والمتشابه المنسوخات ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به. الثالث قول ابن مسعود وتبعه قتادة والربيع والضحاك قال: المحكمات الناسخات والمتشابهات المنسوخات. الرابع قول محمد بن جعفر بن الزبير ومجاهد وابن إسحاق: المحكمات هي التي فيها حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، وليس لهن تحريف ولا تصريف عما وضعن عليه، والمتشابهات لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد. قال ابن عطية: وهذا أحسن الأقوال في الآية. على كل، وجملة من المعاني هي كما ترى تعود إلى معنى كبير متحد تقريبا، وهو وضوح المعنى وبيانه. والمحكمات في الشريعة كثيرة جلية واضحة، العمل عليها أساس في الشريعة وعمل الأنبياء والمرسلين والدعاة من بعدهم في قيام الدين على هذه المعاني الواضحات، وترك المتشابه إلى ركن الإيمان بالله عز وجل. هذا هو تمام ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في الدليل الأول، وقد أتينا عليه بأكمله بعون الله وتوفيقه، دليل القرآن. مجلسنا القادم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، وسيعود إلى موضعه أيضا في المكان هناك، في الحديث عن الدليل الثاني وهو السنة. نسأل الله عز وجل علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا وإياكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد، والله تعالى أعلم. يقول: هل في القرآن آيات ساقطة ما كتبت؟ لا، لا يصح دعوى هذا، وإثبات القرآن بأكمله مكتوبا محفوظا دلت عليه جملة ما تكفل الله ووعد بحفظ القرآن أو الذكر جملة، ومنه القرآن. الأحرف السبعة هل هي القراءات السبعة؟ لا، ليست هي. الأحرف السبعة أوسع من القراءات السبعة، أما العلاقة بينهما فمحل اضطراب كثير أو أقوال كثيرة. لعل الراجح منها أن الأحرف السبعة أنحاء أو وجوه سبعة قرئ عليها القرآن، وكانت شيئا من التخفيف على العرب في اختلاف لهجاتها وألسنتها لتقرأ القرآن تيسيرا وتخفيفا ورحمة بالأمة، لكن ليست هي القراءات السبعة. والذي أشكل عند كثير من الناس طلبة العلم وغيرهم الاتفاق في العدد، وما القراءات السبعة إلا صنيع لبعض العلماء كابن مجاهد ومن جاء بعده في محاولة جمع بعض القراءات في كتاب، فاتفق له أن يجمع قراءات سبعة في العدد فجمعها وسماها القراءات السبع، فأشكل على الناس أنها ترادف الأحرف السبعة. ولكن ذلك الزمن الذي جمعت فيها القراءات كان يجمع في الكتاب القراءات الثلاث والخمس والسبع والعشرة والأربع عشر والعشرين والثلاثين والأربعين من غير التزام بعدد، بحسب ما ينشط القارئ في جمع قراءات من أدركه من القراء والعلماء ومن يحفظ عنهم القرآن، فاتفاق العدد وقع هكذا. لكن ابن مجاهد لما كان رأسا في القراءة إماما وصنف كتابه وانتشر في الأمصار، اختلط لدى بعض الناس مصطلح الأحرف السبعة بالقراءات السبعة. إذن فالأحرف السبعة هي الأوجه التي نزل بها القرآن، نزل بها جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها القرآن تخفيفا على الأمة وتوسعة عليها، وذلك واسع عظيم. حتى الصحابة أنفسهم وهم أحياء عايشوا نزول الوحي لم يحط أحد منهم بالأحرف السبعة. يعني لا تستطيع أن تقول إن صحابي كان محيطا بالأحرف السبعة، لكن انتقلت القراءة كما ترى. فابن مسعود انتقلت قراءته إلى أمة وجيل من بعده، وكذلك أبي، وكذلك عبادة، وكذلك أبو الدرداء، فانتقلت قراءات هؤلاء إلى بعض رؤوس التابعين ثم انتقلت إلى من بعدهم. وأما القراءات السبع فاصطلاح علمي متأخر يريدون به أئمة سبعة اشتهرت عنهم القراءة في زمنهم وكثرت الرواية عنهم وارتحلت الأمة إليهم لأخذ القرآن، واتفق أنهم من سبعة أقطار أو جهات أو أقاليم، فنافع بالمدينة وابن كثير بمكة وابن عامر بالشام وأبو عمرو بالبصرة وثلاثة بالكوفة، عاصم وحمزة والكسائي، وحتى الثلاثة المكملون العشرة أبو جعفر بالمدينة ويعقوب بالبصرة وخلف بالكوفة. فالمقصود أن السبع القراءات أو العشرة هي جزء من الأحرف السبعة وبعضها وليست كلها، وهي لا تأتي عليها ولا تحيط بها، بل هي بعض منها. الذي يجمعها أنها تتفق في القراءة في رسم مصحف عثمان الذي جمع الأمة عليه، فالقراءات العشرة لا يخرج شيء منها عن رسم المصحف فما اختلفت، لكنها تتفق في رسم المصحف ولا تخرج عنه بحال، والعلم عند الله. هل هناك قول بأن تفسير قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الآية أن الله يعلم كأنه الصفة والراسخون يعلمون تفسيرها؟ ما فهمت السؤال. إذا كان يقصد صاحب السؤال أن ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى فأن المقرر في مذهب السلف أن الله عز وجل استأثر بعلم الكيفية، وأما علم المعنى فهو ثابت تعرفه العرب بلغتها. وأما السؤال الآخر فما فهمت، ولعل صاحبه يأتي فأسمع منه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.